فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض البلاد الإسلامية يتبعون ويحكمون بالقانون وليس بالشريعة، فكيف التوفيق بين هذا وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن بعض القضايا الموجودة الآن قضايا الإرث والحجاب والاختلاط وإدراج كتب الجنس في المدارس وغيرها، فكيف العمل؟ العمل انك تعمل ما تستطيع، اللي تقدر تستطيعه من تغيير هذا الامر او ترك هذا الامر والابتعاد عنه، تعمل ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن عليك بالابتعاد عن هذه البلاد، مهما امكن، وقدرت على ذلك.